Remarque numéro 3, chapitre 18, un noyau. Dimension d'un noyau. Il y a un noyau qui est un noyau qui est l'abat taba'a. Nous avons appris qu'il y a une sphère qui est chaquelle. Nous ne pouvons pas l'observer ni par l'œil nu, ni par les instruments d'optique d'agrandissement les plus importants. On ne peut pas voir un noyau. On ne peut pas observer un noyau. Nous avons appris qu'il y a une cellule, ok. Mais nous avons appris qu'il y a un noyau, c'est impossible. فإذا نحن نحكي على الديمونسيون دو نويو تعال نقول انه نويو عباره عن شكله مثل سفير كمثل الاتوم نقول لك عن شكل الاتوم كانه سفير فاذا نويو اعتبرناها سفير تعال نشوف قديش الحجم تبعها حجم النويو طيب هلا اصغر اصغر نويو هي اش ان ان الاش ان ان هي عباره عن شو اش ان ان حللوها زد ايجال ان ا ايجال ان يعني إذا A إيجال 1 يعني نيكليون واحد نيكليون واحد يعني بروتون لأنه عندك P تحت عفوا Z إيجال 1 طيب إذا بروتون واحد بروتون يعني ال H1 هي عبارة عن بروتون وقت بيلي إذا عندك أنت H1 شو هي هذه ال H1 له هذه P1 يعني بروتون أو العكس شو هي P1 هي النويو إيزوتوب H1 للهيدروجين بدنا نشوف قديش هالاش ان ان هالنويو هيدي كاصغر نويو اصغر نويو قديه الحجم تبعها لنقدر نجيب الحجم اذا اعتبرنا هي مثل سفير الحجم بتعرفوا الفوليوم هو 4 تيار بي ار 3 هذا الفوليوم 4 تيار 4 سو 3 بي والبي 3 بري 14 فو ار اوكوب ار اوكوب طيب الار هي الريون هل هي كونها اصغر نويو حنسمي الريون تاعها ار 0 اصغر نويو يعني لو بلو بوتي ريون دي نويو هون هي ار 0 طب ار 0 حتكون اكيد لكل شيء في بروتونات يعني البروتونات كلهم ايدونتيك يعني كل شيء في بروتونات اللي مثل ما قلنا البروتون هي اصغر نويو كل شيء في بروتونات حيكون عنده نفس الريون ريون كومون مين هو ار 0 ار 0 هي هي عبارة عن قيمتها عن شوف قديش قيمة ال R0 قيمتها 1.2 فوا 10 بسانس موين 15 متر رقم غريب يعني مستحيل شوف R0 إيجال 1.2 فوا 10 بسانس موين 15 متر قديش صغير هذا الريون لمين؟ لأصغر نويو طيب إذا هلا عندي أنا نويو في داخلها رح تستنبط هلا بدنا نحاول نعمل ديدكشن بإنه طيب إذا عندي أنا نويو فيها اثنين بروتون اثنين بروتون اوكي بقول له اذا فيها اثنين بروتون دو بروتون معناتها الحجم تبع الفوليوم هو دو فوا في زيرو مين في زيرو؟ في زيرو حجم البروتون وحده طب بدي حجم البروتون حجم البروتون اللي احنا عرفنا الفوليوم هو 4 تيار بي ار 3 فكون البروتون ريون تاعها ار 0 يعني 4 تيار بي ار 0 كوب يعني صرت انا بعرف الفي زيرو اللي هي مثل ستاندرد اللي هي ريفرنس لعندي الفي زيرو بعرفها للبروتون يعني معناتها صرت انا اي نويو بيعطيني اياها قديش عدد البروتونات بقول قديش عدد البروتونات عاده مين هو النومبر اللي بيعطيني النومبر دو بروتون هو زد طيب هي بس في داخلها زد ولا في داخلها كمان نيوترون في نيوترون النيوترون والبروتون تقريبا حجمهم قد بعضهم يعني انا بدي وحد الرؤيه كلها سوا بقلب النويو في عندي الاحجام كلياتها لكل البارتيكول جوا متساويه امتى في زيرو قديش عددهم مثلا والله جا عطاني هو كربون سي 6 12 سي 6 12 كم نيكليون عندي جوا كم نيكليون عندي 12 طب قديش حجم النيكليون الفوليوم النيكليون الواحده هي في زيرو ما اكتفانا انه هي ريفرنس هي عبارة عن رقم ستاندر اذا يعني 12 في 0 والفي 0 هي 4 تيار بي ار 0 كوب يعني 12 فوا 4 تيار بي ار 0 كوب مفهوم كيف؟ هيك بنكون نحن بنجيب الفي الفوليوم لمين؟ لنويو اي ان سي دي سويت لاي نويو بدنا اياها هلا اذا بدي انا سالني اللي قد ايه الريون لنويو الريون لانه بنقول له اي نويو بدك؟ اذا عم تحكيني عن اصغر نويو، اصغر نويو شو اتفقنا؟ شو اتفقنا انه الريون لاصغر نويو؟ هلا قبل شوي شو اتفقنا؟ الريون لاصغر نويو هي ار 0 اللي هي 1.2 فور ديستانس 1 15 متر. صحيح هالارقام نحن ما بنحفظها بس عم ناخذ فكره هلا. انه انا اذا بعرف الريون لاصغر نويو وطلب مني انه معك نويو سيسيس، حناخذ سيسيس دوس، حندلنا على سيسيس دوس. السيسيس دوس قد الريون تاعها؟ قديش الريون للسيسيس دوس؟ بنقول له الريون للسيسيس دوس هو راديكال كوبيك لا ا فوا ار 0. راديكال كوبيك ل 12 يعني فوا ار 0. اذا اعطاني سيسيس 13 قد الريون لها؟ بنقول له راديكال كوبيك ل 13 فوا ار 0. اعطاني سيسيس 16 قال لي عندك الكربون سيسيس 16 قد الريون لها لهالنويو؟ بنقول له ايجال راديكال كوبيك ل 16 fois R0 et ainsi de suite. C'est pour, c'est la remarque 3 pour les dimensions d'un noyau.